انا ما بقول اهو انا مش عارف ان انا اقعد خلاص. بقول لك هي المساله في الامام. سبح لي وهو واقف، سبح لي وهو جالس، انا وقفت مش هقعد تاني، خلصت. بس بس انا كلام اللي عندي علم هقف، واسال الله ان يرزقني العلم ان اكون كذلك. انا بقول كراجل عندي علم ايا كان الامام، يعني مش انا فالراجل عنده علم خلاص وقف، خد يلا خد يلا. هو بقى قاعد هو واقف، دي ما بتفرقش معايا في اي حاجه ابدا. اشتباه